إِنَّ الْأَبْرَارَ الطير Thank you. جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويطاف عليهم بآلة you وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم I'm لهم عذابا أليما.